الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل أستطيع أن أنوي صيام عاشوراء مع قضاء علي من رمضان في نفس اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد فإن الصغرى تدخل في الكبرى والأولى فصلهما. ومن المعلوم أن قضاء رمضان من جملة الواجبات الموسعة، فإذا أراد الإنسان أن يجعل بعض قضاء رمضان في يوم عاشوراء واليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده فلا بأس بذلك إن شاء الله، ويتحقق له براءة ذمته من قضاء الصوم الواجب، ويتحقق له كذلك أجر وفضيلة صيام يوم عاشوراء، فيأخذ بفعل واحد أجرين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصوم عاشوراء من العبادات النافلة، وقضاء رمضان من العبادات الواجبة، فإذا أردت أن تجمع هذا الواجب والنفل فلا بد من نيتهما جميعا، فتنوي أن غدا من قضائك وليوم عاشوراء، أو تنوي القضاء فقط ويدخل معه صيام يوم عاشوراء تبعا لأن العبادة الصغرى تدخل في الكبرى. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله. كما لو أن الإنسان اجتمع عليه قضاء وأراد أن يجعل بعض القضاء في يوم عرفة فصام يوم عرفة بنية القضاء وبنية تحصيل أجر صيام يوم عرفة، فإنه يتحقق له الثوابان ويكتب له الأجران إن قبل الله عز وجل منه ذلك، والله أعلم.